بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا تنبيه على إسناد الحديث الذي أورده البخاري في باب توضيع الصلاة عن وقتها، وهو حديث موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا مهدي عن غيلان. مهدي قلنا هو ابن ميمون أبو يحيى البصري. كنت ذكرت بالأمس إنه من الطبقة التاسعة، من صغار التاسعة، وهذا وهم وغلط، وإنما هو من صغار السادسة، من صغار الطبقة السادسة. وكنت عزوت هذا الوهم أو هذا الغلط للحافظ، والحافظ منه بريء، وإنما مني أنا، فأستغفر الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. المصلي يناجي ربه عز وجل، هذا كما جاء في الحديث. أما مناسبة هذا الباب لمواقيت الصلاة، فإن البخاري رحمه الله أحيانا يكون دقيقا جدا في الترجمة وفي ترتيب الأحاديث وفي ترتيب الأبواب. فالبخاري رحمه الله كما وصفه بعض العلماء بأنه عالم، لكن يظهر والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله لما جعل يترجم للعناية بالصلاة، للعناية بها، أولا ذكر فضلها وفضل المحافظة عليها، وذكر التحذير من إضاعتها، وأنه ينبغي للمصلي أن يعنى بصلاته وأن يحافظ عليها كما وصف الله به عباده المؤمنين: والذين هم على صلاتهم يحافظون. ذكر هذا بأن المصلي يناجي ربه، يعني هذا يدعو إلى العناية بالصلاة، أن الإنسان يعتني بصلاته من حيث الوقت، وكذلك يعتني بصلاته من حيث الأداء، يحافظ على وقتها، يصليها في وقتها، وكذلك يحافظ على أدائها أداء سليما صحيحا شرعيا، لأنك أيها المصلي تناجي رب العالمين، فينبغي أن تصلي صلاة خاشعة، صلاة صحيحة، فأنت تناجي رب العالمين، تناجي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. لو أن شخصا وقف يناجي، يخاطب ملكا من الملوك، من ملوك الدنيا، كيف يكون قيامه؟ وكيف تكون مناجاته؟ كيف يكون حاله؟ لا شك أنه على الأقل يجمع همه كله في مخاطبة هذا الملك، في مخاطبة هذا السلطان، فلا ينصرف يمنة ولا يسرف ولا ينشغل بشيء، همه كله مجموع في مخاطبة هذا السلطان أو هذا الأمير أو هذا الملك، وهو من بني آدم من ملوك الدنيا. فكيف إذا ناجى الإنسان ملك الملوك سبحانه وتعالى ومالك الملك رب العالمين، فكيف يكون همه أينصرف قلبه، أينشغل، أيلتفت يمنة أو يسرة؟ نستغفر الله عز وجل من تقصيرنا في صلاتنا ونحن نناجي ربنا سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا الحديث مما يدعو المؤمن إلى العناية التامة بصلاته، لأنه يناجي رب العالمين عز وجل. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، وهو ثقة مأمون من الطبقة التاسعة، من صغار الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة، توفي سنة 22 و200. قال: حدثنا هشام عن قتادة. هشام هو هشام الدستوائي أبو بكر البصري، وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 54 و100، وحديثه في الكتب الستة. وإذا قيل هشام عن قتادة فهو هذا هشام الدستوائي. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، توفي سنة 17 و100، وحديث قتادة في الكتب الستة. وكان مشهورا بالحفظ وبالتفسير. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه فلا يتفلن أو فلا يتفلن بضم الفاء بكسرها عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. لا يتفلن عن يمينه لأن عن يمينه ملك، لأن عن يمينه ملكا، وهذا قد تقدم. وقال سعيد عن قتادة. سعيد هو سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة البصري أيضا، متوفى سنة 56 و100، من الطبقة السادسة، حديثه كتب الستة. وسعيد أيضا ثقة ثبت، ولكنه كان قد اختلط، فمن سمع منه بعد اختلاطه فليس بحجة. والضابط في ذلك أن سعيدا رحمه الله اختلط سنة 45 و100، وتوفي سنة 56 و100، إذا هذه 10 سنوات تقريبا كان مختلطا فيها متغيرا، يعني حفظه وذهنه وعقله. والعلماء يقولون إنه اختلط في السنة التي قتل فيها إبراهيم ابن عبد الله بن حسن. إبراهيم بن عبد الله بن حسن هو أخ لمحمد بن عبد الله بن حسن، ومحمد بن عبد الله بن حسن هذا الذي يعرف بالنفس الذكية، خرج على أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي سنة 45 و100، خرج عليه في المدينة، وأخوه خرج من البصرة وقتل. في النهاية كانت لأبي جعفر، في أحداث دامية ومعارك طاحنة قامت بين أنصار ذي النفس الذكية وبين أنصار الخليفة أبي جعفر، انتهت بمقتل محمد بن عبد الله بن حسن هذا في المدينة، ومقتل أخيه إبراهيم في البصرة. في هذه السنة اختلط سعيد بن أبي عروبة، وبهذا يقيده العلماء. عن قتادة، وكذلك إذا قيل سعيد عن قتادة فسعيد بن أبي عروبة لا يدخل قدامه أو بين يديه. الفرق بين قدامي وبين يديه، القدام يعني أن يدخل أمامه على مدى، بين يديه قريبا منه أن يدخل قريبا منه، وقدامه أن يدخل بعيدا عنه. وأما الاتجاه فإنه واحد، قدامه وبين يديه الجهة واحدة، الجهة الأمامية، ولكن عن يساره أو تحت قدميه، عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة بن الحجاج أبو بسطام، وهو الراوي الثالث عن قتادة، وهؤلاء الثلاثة هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج، هؤلاء الثلاثة هم أوثق الناس في من في قتادة، هؤلاء الثلاثة أوثق الناس في قتادة، لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذه ألفاظ مختلفة والرواية قريبة. وقال حميد عن أنس، حميد هو الطويل توفي سنة 42، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. الرواية واحدة، هذا اختلاف اللفظ، وأما المعنى واحد. وهنا حميد يروي عن أنس، تابع من قتادة. إذن قتادة وحميد يرويان هذا الحديث عن أنس بن مالك. والشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، هذا الشاهد، أي فليعتني بصلاته وليكن متأدبا محافظا على هذه الصلاة، لا يبزق أمامه، لأن الله سبحانه وتعالى قبل أول شيء. والرواية الثانية التي سوف يسوقها البخاري، الحديث الثاني هذا فيه توضيح أكثر كما سيأتي. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا يزيد بن إبراهيم أنه قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن عن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر الحوضي من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200، وحديثه في البخاري والنسائي وابي داود، وهو ثبت حجة. قال حدثنا يزيد بن إبراهيم، يزيد بن إبراهيم التستري نزيل البصرة، التستري نسبة إلى تستر هذه بلد، نزيل البصرة من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 62 و100، وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا قتادة، يروي عن قتادة مع أن الحافظ ابن حجر يقول في التقريب عن يزيد بن إبراهيم هذا ثقة ثبت، إلا في روايته عن قتادة ففيها دين. إذا وثقة ثبت، لكن في روايته عن قتادة فيها لين، وهنا يروي عن من؟ عن قتادة. يقول الحافظ في المقدمة، في مقدمة الفتح، ومقدمة الفتح هو كتاب يعتبر كتاب، هو كتاب مستقل، كتاب مفيد جدا، حرر فيه الحافظ بن حجر وحقق في مسائل كثيرة متعلقة بصحيح البخاري، متعلقة بالأساليب، متعلقة بالرواة، متعلقة بالتراجم، بالفقه، بالأحاديث، بالمتون. من درس صحيح البخاري لا يستغني عن هذه المقدمة لما فيها من التحرير والتدقيق والتحقيق. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله قد فرغ منها قبل أن يشرح صحيح البخاري، فرغ من هذه المقدمة قبل أن يبدأ في الشرح، لذلك لما شرح انتفع بها هو لأنها سهلت عليه كثيرا. فهناك رواة متكلم فيها في صحيح البخاري، الحافظ رحمه الله عقد تراجم لهؤلاء الرواة، لذلك هذه المقدمة نفيسة، ينبغي للإنسان يطالع وأن يقرأ حتى ينتفع ويستفيد. نحن هنا ننقل بعض المواضع من هذه المقدمة، إذا جاءت مناسبة هذه نرجع إلى كلام الحافظ في المقدمة. هنا يزيد بن إبراهيم يقول في التقريب، الحافظ بن حجر يقول في التقريب: إن في رواية عن قتادة لي. طيب هنا يروي عن قتادة، يقول في المقدمة: أخرج له البخاري 3 أحاديث، أخرج له البخاري 3 أحاديث فقط، يعني ليزيد بن إبراهيم، 2 متابعة والآخر احتجاجا. البخاري لم يخرج ليزيد ابن إبراهيم إلا 3 أحاديث فقط، حديثان منها متابعة وحديث احتجاجا. ما معنى متابعة؟ يعني ليست في الأصول، ليست في الأصول. وما معنى احتجاجا؟ يعني هذا الحديث في الأصول كما شرحنا بالأمس. 2 متابعة والآخر احتجاجا. ثم ذكرها، ذكر هذه الأحاديث، هي باختصار اختصرتها، قلت هذا الحديث هو أولها، هذا الحديث هو أولها، وقد توبع فيه، وقد توبع فيه، تابعه شعبة في صحيح البخاري نفسه. والثاني عن ابن سيرين في سجود السهو، وتابعه أيضا ابن عون، عبد الله بن عون. والثالث في تفسير سورة آل عمران عن ابن أبي مليكة، وسيأتي إن شاء الله. إذن هذه الأحاديث 3، هذا الحديث وتابعه شعبة، حديث في سجود السهو عن محمد بن سيرين وتابعه عبد الله بن عون، في التفسير عن ابن أبي مليكة، والذي عن ابن أبي مليكة هو الذي احتج به، لكن يزيد ابن إبراهيم ثقة ثبت، فإذا روى عن ابن سيرين فثقة ما في كلام، وإذا روى عن ابن أبي مليكة كذلك ثقة، ولكن إذا روى عن قتادة تكلموا في الرواية عن قتادة. وهنا أخرج البخاري عن قتادة، هل هذا يضر؟ الجواب لا يضر، لأن هنا متابع، من تابعه؟ شعبة، تابعه شعبة. إذن هنا البخاري لم يحتج به، وإنما ذكره متابعة لأنه قد تابعه شعبة. وترجعون إلى مقدمة الحافظ بن حجر في الفتح لتأخذ الكلام هناك كاملا، من أحب أن يأخذ الكلام تاما يرجع إلى المقدمة. قال: حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي كما تقدم، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، فسره بقوله: ولا يبسط ذراعيه كالكلب. بسط الذراع في السجود أن يضع الذراع على الأرض، هذا هو الانبساط، هذا انبساط، انبساط الكلب، أن يسجد. المشروع والسنة إذا سجد الإنسان أن يضع راحتيه فقط على الأرض، أن يضع كفيه، أن يضع الراحتين ويرفع الذراعين، ويرفع الذراعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يجافي ما بين الذراع والإبط، يجافي، هذه السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي مجافاة شديدة. أما إذا وضع الإنسان راحتيه على الأرض ووضع ذراعيه على الأرض فقد تشبه بالسبع، تشبه بالكلب. فهذا هو الاعتدال المطلوب، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، يعني يسجد والذراع على الأرض، هذا لا يجوز، من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك أشياء نهى عنها النبي تشبه ببعض الحيوانات، منها هذا، ولا يبسط ذراعيه كالكلب. طيب، إذا رأيت شخصا يفعل ذلك، إذا سجد يضع راحتيه على الأرض وذراعيه، وهذا نراه من بعض الناس، يعني ما عنده علم أحيانا أو عنده تساهل أو كسل، فما هو الواجب؟ الإنكار عليه وتنبيهه وتعليمه أن هذا لا يجوز في الصلاة، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه، فليكن متأدبا وخاشعا ومواظبا على صلاته. ثم البخاري رحمه الله بعدما عقد هذه الأبواب التي فيها فضل الصلاة وفضل الصلاة الخمس والتحذير من إضاعة الصلاة والعناية بالصلاة وعظم وقع الصلاة لأن المصلي يناجي الله سبحانه وتعالى، بدأ بالمواقيت، فبدأ بوقت الظهر وذكر فيه سنة، بدأ بالظهر بالسنة وهي الإبراد، فقال رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. الإبراد معناه أن يؤخر صلاة الظهر حتى يخف الحر ويبرد، حتى يخف الحر ويبرد الوقت. مأخوذ من البرد، الإبراد مأخوذ من البرد وهو الدخول في البرد، هذا هو الإبراد، لأن وقت الظهر يبدأ عند الزوال، والوقت عند الزوال يكون الحر فيه شديدا، ولا سيما في البلاد الحارة كبلاد العرب، كالحجاز مثلا، المدينة ومكة، يكون الحر شديدا خاصة في الصيف في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بالإبراد، أن نؤخر الصلاة حتى تنكسر هذه ثروة الحر هذه ويبرد الوقت قليلا. وهذا طبعا فيه مراعاة حال المصلي، أن يصلي الإنسان في حال طيبة، لا يصلي الإنسان في حر شديد ولا في برد شديد، ولا يصلي الإنسان في جوع أو في عطش أو يكون حاقنا أو يكون محتاجا إلى شيء أو مشوشا، لا، يصلي الإنسان في حال جيدة يكون مطمئنا، ما هناك حر يزعجه ولا برد يزعجه ولا جوع يقلقه، ولا يحتاج كذلك إلى قضاء الحاجة، لا يدافعه الأخبثان كما جاء في الحديث. هذا مطلوب أن تصلي في حالة جيدة، حالة مستقرة. فلو اجتمعنا مثلا ولا سيما في ذلك الوقت أيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الماضية، ما في مثل الآن مكيفات ومراوح وتبريد للمسجد، ما في، حر شديد. وفي الصيف لو دخلنا المسجد في هذا الوقت في وقت الزوال ليكون الحر شديدا، فكيف نصلي؟ والمطلوب، ما المطلوب؟ مطلوب الخشوع والطمأنينة وأن نصلي صلاة طيبة، هذا كيف يكون مع هذا الحر الشديد؟ بل كيف نخرج من بيوتنا إذا أذن المؤذن عند الزوال والشمس محرقة، أنا أقول أن يتكلم عن نسبة لمكة والمدينة والمناطق الحارة، كيف يخرج الإنسان من بيته في هذه اللحظة؟ يصعب عليه، حر شديد، ولكن ننتظر حتى يخف هذا الحر فيسهل الخروج وتسهل الصلاة. هذا من المقاصد الشرعية، رفع الحرج من القواعد الشرعية. نعم، كما سيأتي في الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أيوب بن سليمان أنه قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان قال: قال صالح بن كيسان: حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أيوب بن سليمان. أيوب بن سليمان ابن بلال القرشي المدني من الطبقة التاسعة في سنة 24 و200، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن أبي أويس ابن أبي أويس مشهور بكنيته، وهو أبو بكر هذا اسمه عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس الأصبحي من الطبقة التاسعة، توفي سنة 200، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. عن سليمان، سليمان بن بلال المدني، وهو والد أيوب شيخ البخاري. أيوب بن سليمان هذا والد سليمان بن بلال المدني معروف، توفي سليمان بن بلال سنة 270 ومن الطبقة الثامنة، ويظهر أن ابنه أيوب لم يروي عنه لأنه في واسطة بينه وبين أبيه، وهو أبو بكر بن أبي أويس. قال: صالح بن كيسان، صالح بن كيسان المدني ثقة فقيه ثبت، توفي سنة 300 أو 400 في هذه الفترة ومن الطبقة الرابعة، وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره. الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 710، وتوفي في ثغر الأسكندرية مرابطا، والمرابط يجري عليه عمله إلى قيام الساعة. قوله وغيره، الحافظ يقول: أظنه يريد هنا قوله بغيره يريد أبا سلمة بن عبد الرحمن. قال: عن أبي هريرة ونافع، يعني يقول صالح بن كيسان: وحدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر. نافع أبو عبد الله المدني أيضا ثقة ثبت فقيه، متوفى سنة 710 من الطبقة الثالثة، هو كالأعرج من طبقة واحدة، وحديثهما في الكتب الستة، وتوفي في سنة واحدة، وهما من بلد واحد. من أي بلد؟ من المدينة، وفي درجة واحدة، كلاهما ثقة ثبت فقيه، ولكن الأعرج اختص بأبي هريرة، ونافع اختص بمولاه ابن عمر. قال: عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر. ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر إذن صالح بن كيسان له شيخان في الحديث، من هما؟ الأعرج ونافع. الأعرج يحدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ونافع يحدثه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة، يعني اتركوا الصلاة إلى أن تدخلوا في البرد. وليس البرد هنا بمنطوقنا الآن، يعني حتى يخف الحر. لذلك هذه السنة إذا اشتد الحر، وليس في كل حر. لذلك البخاري يقول: الإبراد بالظهر في شدة الحر، وليس في كل حر، كلما احتر الجو قلنا نبرد، لا، وإنما هذا في شدة الحر كما سيأتي، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. فإن شدة الحر من فيح جهنم. طيب، من فيح جهنم، من نفس جهنم، هذا النفس كيف هو؟ بينه البخاري في حديث يأتي إن شاء الله. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن بشار أنه قال حدثنا غندر أنه قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابن بشار، هو محمد بن بشار أبو بكر البصري من الطبقة العاشرة، توفي سنة 250 و200، وحديثه الكتب الستة، أنه قال حدثنا غندر. غندر هو محمد بن جعفر البصري أيضا المشهور بغندر من الطبقة التاسعة، توفي سنة 93 و100، وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري عن المهاجر أبي الحسن. المهاجر هذا اسم كالعباس وكالحارث. المهاجر أبي الحسن التيمي مولاهم الكوفي الصائغ، ثقة من الطبقة الرابعة، توفي، حديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود الترمذي والنسائي، ولم تذكر له وفاة. أنه سمع زيد بن وهب، زيد بن وهب الجهني الكوفي أبو سليمان، وهو مخضرم ثقة جليل. ما معنى مخضرم؟ يعني أدرك الجاهلية والإسلام، توفي بعد سنة 80، وحديثه في الكتب الستة، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الصحابي، توفي أبو ذر في زمن عثمان سنة 230، وحديث أبي ذر في الكتب الستة، أنه قال إذن هذا الحديث رواته بصريون وكوفيون، أليس كذلك؟ إلا أبا ذر من المدينة. إذن ابن بشار بصري، وغندر بصري، وشعبة بصري، المهاجر أبي الحسن كوفي، وزيد بن وهب كوفي. يقول: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر فقال، أي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أبرد أبرد أبرد أبرد، يعني أطلب البراد، والمعنى أخر أخر الصلاة، أو قال: انتظر انتظر، وقال عليه الصلاة والسلام: شدة الحر من فيح جهنم. سيأتي بيان هذا الكلام، ما معنى شدة الحر في جهنم؟ فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. يقول حتى رأينا، يقول أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. هذه الرواية فيها فائدتان. الفائدة الأولى فيها أن الإبراد أن هذا الإبراد إذا احتجنا إليه فإن الصلاة تؤخر مع الأذان، يعني ما نؤذن في أول الوقت ونؤخر الصلاة فقط، لا، حتى الأذان يؤخر، يعني ما يؤذن، لأنك إن أذنت حضر الناس وشققت عليهم في الحضور، هذا واضح جدا، لكن تؤخر الأذان. ونستفيد هنا فائدة عامة، يعني الفائدة العامة ما هي؟ إن احتجنا إلى تأخير الصلاة فينبغي أن نؤخر الأذان معها، أما نؤذن ثم نؤخر الصلاة لا، ليس من السنة. لذلك لما أراد الرجل أن يؤذن يقول أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبرد أبرد، انتظر انتظر، يعني أخر الأذان. طيب الفائدة الثانية، الغاية التي ينتهي عندها الإبراد، يقول حتى رأينا في التلول، التلول جمع تل، والتل هو المرتفع من الرمل، بمعنى أن الشمس مالت إلى جهة الغروب حتى ظهر لها ظل من جهة الشرق، لأن الفي في اللغة، الفي هو الظل الذي يكون بعد الزوال، الظل الذي يكون بعد الزوال، هذا الفي، وسمي فيئا لأن مأخوذ من الفيئة وهي الرجوع، حتى تفيئ إلى أمر الله، يعني حتى ترجع، يقال فاء فلان رجع، فهذا الظل سمي فيئا لأن هذا الظل رجع من جهة الغرب إلى جهة الشرق، واضح؟ فإن الشمس تطلع من جهة الشرق، أين يكون ظلها؟ إلى جهة الغرب. إذن من الصباح الباكر منذ أن تطلع الشمس إلى وقت الظهر إلى الزوال يكون الظل أين؟ إلى جهة الغرب. ثم إذا زالت الشمس، إذا تحركت إلى جهة الغرب، ينتقل الظل من جهة الغرب إلى جهة، هذا هو الفي، هذا هو الفي، الفي الذي يكون في جهة الشرق، هذا هو الفي. طيب هنا التلول الأماكن المرتفعة من الرمال، مالت الشمس إلى جهة الغرب حتى أصبح لهذه التلول أصبح لها في، إذن هذا يدلك على أن الوقت تقدم، وليس كذلك؟ يقول حتى رأينا في التلول، حتى ظهر ظل من شيء من كثرة الإبراد، إذن هذه الغاية، ما هو الإبراد؟ أن نترك صلاة الظهر إلى قريب من العصر، لا، وإنما حتى يبرد الوقت. وهنا أعطانا أبا ذر، هنا يعني أعطانا أبو ذر رضي الله تعالى عنه الضابط والنهاية والغاية، قال حتى رأينا في التلول، الله أعلم. أذن مؤذن النبي الظهر فقال أبرد أبرد وانتظر انتظر، إذن أكمل الأذان ولا وقف؟ فهنا إذا كان شرع في الأذان فمعنى ذلك أنه أوقف الأذان، لأن النبي ماذا قال له؟ انتظر انتظر، هل له أن يخالف وأن يكمل؟ لا، إذا كان شرع في الأذان فمعنى ذلك أنه أوقف الأذان. طيب أو قصد أبي الراوي أذن مؤذن النبي، يعني أراد أن يؤذن، وهذه ما فيها إشكال، يعني إما أن تحمل على كلمة أذن، إما أن تحمل على أنه أراد الأذان، أو أنه أذن بالفعل، يعني شرع في الأذان، وعلى كلتا الحالتين هو لم يكمل، يعني ما أذن، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالانتظار، لأن قال له انتظر انتظر، الله أعلم. إيش في مشكلة؟ لا، لأنه أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال، يعني كلمة انتظر انتظر ما كانت مباشرة مع الأذان أو مع نية الأذان. كيف؟ أيه لو, لو, لو أنه أذن وجاء الناس، أيوة قلنا في البداية يعني يدخل عليهم المشقة. كيف؟ أيوة. فأراد أن يؤذن، إذن هذا خلاص قطعت الإشكال. يقول قال الحافظ الفتح أيوب بن سليمان روى عن والده تارة بواسطة وتارة بلا واسطة، لكن الظاهر أنه ما روى عنه يعني أنه مرسل، روايته عن والده الظاهر أنها مرسل. على كل حال هذا الذي ذكروه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.